لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا في شهرنا هذا بحسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يدخلنا دار السلام بسلام. ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. هذا هو الدرس الثالث أيها الإخوة والأخوات في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في الدرس الأول أن الهدف من هذه السلسلة وسبب عقد هذه السلسلة أنوار لا إله إلا الله أن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه السلسلة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال جل جلاله فاعلم، وجب علينا أن نعلم. وعقدنا هذه السلسلة ثانيا لتثبيت الإيمان في القلب وتعزيزه، خاصة لما يطوف بالمؤمنين من شدائد ومن كروبات وما يلقى في دروبهم من شهوات ومن شبهات. وثالثا لأن لا إله إلا الله تقوي الضعف وتجمع الشمل، فلا إله إلا الله تجمع بيننا وتؤلف بيننا وتمنع مجتمعاتنا من التشتت والتشرذم. وثالث ورابعا وأخيرا عقدنا سلسلة لا إله إلا الله أنوار لا إله إلا الله من أجل أن يزداد حب الله تعالى في القلب، فإن كثرة ذكر المحبوب والحديث عنه تزيد المحبة وتضرم جذوة الحب في القلب. كان هذا في الدرس الأول، تكلمنا لماذا هذه السلسلة. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن ركني شهادة أن لا إله إلا الله، وهي النفي والإثبات. وعنوان درس اليوم: من معاني لا إله إلا الله. سنحتاج إلى أن نتحدث في هذا الدرس وفي الدرس القادم وفي الدرس الذي يليه عن شيء من معاني لا إله إلا الله. وقد سبق أيها الإخوة أن هذه الكلمة الجليلة، أن هذه الشهادة الجليلة هي كلمة ينطقها اللسان، وهي كلمة ينعقد عليها القلب، وهي كلمة يفهمها العقل، وهي كلمة تنعكس في السلوك والحياة، وهي كلمة يحيا أو تحيا في نعيمها الروح. فلا إله إلا الله كلمة باللسان واعتقاد في القلب وفهم في العقل وسلوك في الحياة وحياة للروح ونعيم تحياها هذه الروح. حديث اليوم عن واحد من معاني لا إله إلا الله. من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. تعلمون أيها الإخوة أن في الأرض تشريعات وضعية، وأن في الأرض أيديولوجيات وضعية وأفكار ومذاهب. لا إله إلا الله عندما تقولها أنت وتقولينها أنت وأقولها أنا ينبني عليها ومن معناها أن أعتقد اعتقادا جازما أن تشريع الله عز وجل هو أكمل التشريعات، أن السعادة للبشرية بتشريع الله، أن الكمال البشري يقتضي اتباع تشريع الله تعالى، أن الشريعة والتشريع الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه خطأ ولا سهو إنما هو تشريع الله تعالى. فمن معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات، والتشريعات الوضعية عندما تتوافق مع تشريع الله عز وجل فهي تقترب من الكمال، وعندما تصادمه فإنه يعتريها النقص ويعتريها الخطأ. المسلم أيها الإخوة يعتقد أن مصدر الكمالات كلها في الكون إنما هو الله تعالى، والمسلم يعتقد أن الله عز وجل كامل مطلق، والكامل المطلق هو الله تعالى وحده، ولا كامل كمالا مطلقا إلا هو. وهذا من معاني لا إله إلا الله. وإذا قلنا بأن الكمال المطلق عند حضرة الله تعالى، فهذا يعني أن الله عز وجل كامل في ذاته، وكامل في صفاته جل جلاله، وكامل في أفعاله، وكامل في تشريعه. الصلاة كمال، الصوم كمال، الزكاة كمال، الحج كمال، الزواج الشرعي كمال، تحريم الربا كمال، تحريم الخمر، تحريم السرقة كمال، تحريم الميسر كمال، الستر والحياء كمال، وهكذا باقي التشريعات الإسلامية. عندما أقول لا إله إلا الله، فأنا أعتقد أن تشريعه جل جلاله كامل، ولا كامل إلا هو. في عصرنا الحالي أيها الإخوة، نشهد ضعفا عاما للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من سباتنا، وأن يعيدنا إلى عزتنا وقوتنا ورفعتنا. في عصرنا الحالي نشهد ضعفا عاما للمسلمين، مع هجمة ثقافية غربية عبر وسائل الإعلام المختلفة. والنتيجة، نتيجة هذا الضعف وهذا الهجوم الثقافي على الشريعة الإسلامية، اغتراب بعض شبابنا وبناتنا، حتى نراهم يخجلون من انتسابهم للإسلام، ويتأثرون بالطروحات الفكرية لغير المسلمين. والحقيقة أن الإيمان لا يتحقق، إيمانك لا يتحقق إلا بالاعتقاد بأن تشريع الله تعالى كامل كمالا مطلق، وهو الوحيد الكامل كمالا مطلقا، لا إله إلا الله. تشريع الله كامل في قواعد العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج. تشريع الله تعالى كامل في المعاملات بالبيع والشراء والإجارة والوكالة والصرف. تشريع الله تعالى كامل في العلاقات الأسرية، الزواج والطلاق والنفقات وما إلى ذلك. ففي العبادات مثلا، لا يصح أن نسمع لمن يقول لنا الدين بالقلب. أنتم تسمعون أيها الإخوة، تأتي من هنا وهنا من يقول لك يا أخي الشغلة مو بالصلاة، الدين بالقلب. لكن الصلاة شرعها الله تعالى، والمؤمن يعتقد لا إله إلا الله، ويعتقد الكمال المطلق في تشريع الله. فإذا شرع الله تعالى الصلاة وقال وأقيموا الصلاة، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الكمال المطلق. فإذا جاء من يقول لي دع الصلاة والدين في القلب، سأتهم كلام ذلك الرجل، لأني أعلم بأن تشريع الله تعالى، وأعتقد اعتقادا جازما بأن الكمال المطلق في تشريع الله تعالى. أحيانا هناك نسمع في العبادات من يقول يا أخي الحج ليس بأولوية حتى للقادر عليه، والآن اختلفت يا أخي الأوقات، وبدل ما تروح تدفع هذا المصاري في الحج ولو كان مفروضا عليك، خلاص ادفعها لفقير، ادفعها لمسكين، ادفعها لشيء. فلا يأتي مسلم ليبدأ يفكر يقول إيه والله، يعني ممكن نحن بدل ما أدفع هذا المال لي هون، وأنا مفروض علي الحج وأملك الاستطاعة، بدل ما أذهب إلى الحج أفعل هذا. المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا إله إلا الله، من معانيها أن تشريع الله تعالى كامل كمالا مطلقا. فإذا شرع الله تعالى الحج، فالكمال في أمر الله تعالى. أحيانا نسمعها ومن هنا وهنا أنه يا أخي الصيام، ما هو الصيام عن الطعام والشراب، وإنما هو الصيام عن أذى الناس، هو الصيام عن الكلام غير الجيد، هو الصيام عن الفحش. أما أكل، أما طعام وشراب فما في مشكلة، أكلت أو ما أكلت، المهم لا تؤذي أحدا. لعل هذه الطروحات إذا سمعها إنسان غير مؤمن لعل يتأثر بها، أما المؤمن فهو يعتقد اعتقادا جازما بأن الكمال في تشريع الله تعالى. فإذا شرع الله تعالى الصيام بالوجه الذي تعرفونه ونعرفه، فالكمال في تشريع الله تعالى. وكلام ذلك الرجل الذي يقول يا أخي الصيام إنما هو صيام عن أذى الناس، كلامه المدخول به وكلامه المطعون به. كنا نسمع يا أخي من يقول يا أخي ما هذا بالفقه الإسلامي وكتبكم الإسلامية ودروسكم الدينية تتحدث عن الطهارة وتتحدث عن الغسل وتتحدث عن الوضوء، يا أخي تركتم الأشياء المهمة ووقفتم عند هذه الأمور التي لا قيمة لها بالحياة. هذه طروحات أيها الإخوة يذكرها البعض لإبعاد المسلمين عن دينهم ولتسخيف تعاليم الدين وهدي الدين، لكن اليوم أستطيع وتستطيعون أنتم، وفي أزمة كورونا ظهر للعالم كله على سبيل المثال في موضوع الطهارة ظهر واحد من الدلائل العلمية على كمال التشريع الإسلامي. الذين كانوا يقولون يا أخي لسه تتحدثون عن الغسل وتتحدثون عن الوضوء وتتحدثون عن غسل الأيدي وتتحدثون عن غسل الوجوه، خلاص دعوا هذا الأمر. لكن كورونا اليوم أظهرت بأن الكمال في التشريع الإسلامي، بات العالم كله اليوم كما تسمعون وكما تقرؤون وكما شاهدتم يتحدث عن ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون، وراحوا يعلمون في أقنية الفضاء، وحق لهم أن يفعلوا هكذا وحق لنا أن نفعل هكذا، يعلمون الناس كيف تغسل يديك 20 ثانية، كيف تستخدم الصابون، كيف تعتني بالمضمضة، كيف تعتني بالاستنشاق من أجل أن نحمي أنفسنا من هذا المرض ومن هذا الفيروس. راحوا يتحدثون عن أهمية هذه الأمور في الوقاية، وراح ما هناك من يتحدث عن طريقة العطاس الصحيح وطريقة ماذا يستخدم الإنسان منديلا ويرميه مباشرة أو أنه يضعه في عند مرفقه من أجل أن لا يؤذي الآخرين. راحوا يتحدثون عن مراعاة النظافة الشخصية، وتبع ذلك حديث عن أهمية الحجر الصحي. لكن نحن اليوم نتذكر أنه في التشريع الإسلامي هذا الكلام نحن نعلمه من 1400 سنة. المسلمون كبيرهم وصغيرهم يعتني بنظافته الشخصية وهو متدرب ومتعلم كيف يغسل يديه وكيف يمضمض فمه وكيف يستنشق وكيف يستنثر وكيف يغسل اليد إلى المرفق وكيف يغسل وجهه وكيف يغسل قدميه وكيف يمسح على رأسه وكيف يمسح على أذنيه، ويعلم فرائض ذلك ويعلم سننه. اليوم بات العالم يعلم أن هذا التشريع المذكور من 1400 سنة في موضوع الطهارة والنظافة هو تشريع كمال، وأولئك الذين كانوا يسخفون من تعاليم الشريعة في هذا الأمر طأطأوا اليوم رؤوسهم. يا أخوان، لا إله إلا الله معناها أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الكمال في تشريع الله تعالى. إذا قال لي صلي فالكمال في قولي، صم فالكمال في قوله، غض بصرك فالكمال في قوله، تزوج زواجا شرعيا فالكمال في قوله، في البيوع هذا يحل وهذا لا يحل، الكمال فيما أمر الله تعالى. في التشريع الإسلامي المسلم يتوضأ في كل يوم لفرائضه 5 مرات مستخدما الماء مع التدليك والتخليل بين الأصابع وبين القدمين وتخليل شعر اللحية، ويسن له المضمضة في الوضوء، ويسن له الاستنشاق، ويسن له التثليث، مو مرة واحدة تغسل، تغسل 3 مرات الكفين وثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق، يغسل الوجه كله واليدين حتى المرفقين ويغسل الرجلين. يتعلم المسلم من دينه الغسل، ويتعلم الوضوء، ويتعلم التطهر من الحدث والنجس. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام حدثنا عن الحجر الصحي، ما اليوم يتحدث عنه العالم في أن يعني نقي أنفسنا ونقي غيرنا من الحجر، قبل 1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الحجر الصحي. أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. إذا كنت داخل هذه الأرض وكان هناك وباء عام لا تخرج منها، وإذا كنت خارج هذه الأرض وسمعت أن هذه الأرض فيها وباء فلا تدخل إليها. ما هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول رجل في الدنيا دعا الناس إلى الحجر الصحي. اليوم بات العالم يفهم ما معنى كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ما عظمة هذا التشريع. يا أخوان، يا أخوات، يا شباب، يا رجال، يا أطفال، أنتم تنتمون إلى ركن وثيق، تنتمون إلى دين عظيم، تنتمون إلى شريعة كاملة. هذا من انعكاسات لا إله إلا الله، من معاني لا إله إلا الله، من أنوار لا إله إلا الله. مو بس هيك، شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التزام الحجر وعدم تسببهم لإمراض غيرهم أو إمراض أنفسهم. شجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبب ضررا لغيرك ولا تضر نفسك. ماذا قال؟ أملنا بذلك ثوابا وخيرا كبيرا. فقال فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، يعني يكون فيه طاعون، فيمكث في البلد لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. الله أكبر. من لزم الحجر الصحي محتسبا لله تعالى، هذا الذي يفعله بهذا المكث في البيت فلا يخرج، قال كان له مثل أجر شهيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على العناية بصحتهم، يشجع الناس ويعيدهم الثواب الكبير. البخاري روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، يعني الطاعون، فيمكث في البلد لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فأنت تتخذ كل الأسباب الممكنة لكن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. الله أكبر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج نفسي وعلاج مادي. أما بالحالة المادية فأنت تعتني بالنظافة وأنت تعتني بالحجر وأنت تلزم الحجر الصحي، هذا هو الأمر المادي. وأما في الحالة النفسية الحالة القلبية قال يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة أن أناسا من فزعهم من هذه الكورونا يمكن مات من الرعبة وما مات من الكورونا. أنتم تعلمون بأن أناسا من شدة الفزع ومن شدة الخوف ومن شدة التهويل في الإعلام صار يخاف وأكاد أن يصير مريضا نفسيا. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ليقول إن هذا الأمر يحتاج إلى علاج مادي وعلاج نفسي. العلاج المادي: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه فيمكث فيه لا يخرج، يعني من البلد، صابرا محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فاليوم أيها الإخوة ظهر للعالم مؤمنه وغير مؤمنه كمال التشريع الإسلامي في الطهارة والنظافة والحجر، وباتت بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكتب على اللوحات الطرقية في دول العالم. هذا حديث الحجر بات، وقد رأيتم على صفحات الفيس كيف عرض في بعض البلاد الأوروبية، في بعض الولايات الأمريكية، في بعض البلاد غير المؤمنة أصلا بالإسلام، كتبوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتبوا بعض آيات القرآن الكريم، لأن العالم المؤمن وغير المؤمن تيقن من كمال تشريع الإسلام فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وبالطهارة. وبات الذين ينتقدون التشريع الإسلامي بالأمس يطأطئون له اليوم. فإذا سمعت واحدا يقول لك يا أخي حاجة تحكونا عن النظافة، وحاجة تتكلم عن الطهارة، وحاجة تتكلموا عن هذا الوضوء، حاجة شو هالدين وشو هالتشريع الإسلامي، أنت من جماعة لا إله إلا الله فأنت تعتقد أن الكمال في التشريع الإسلامي، أن الكمال في تشريع الله تعالى، دين أنزله الله تعالى، الله كمال مطلق جل جلاله، كل ما يصدر عن حضرة الله تعالى كمال، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولن تجد كمالا مطلقا في الكون إلا عند حضرة الله تعالى. هذا إذا حدثتكم عن الوضوء والطهارة والغسل لمناسبة ما نحن فيه. لكن قل مثل ذلك في مسألة الطعام والشراب، في مسألة الصيام. نحن الآن في شهر رمضان صائمون، كان بعض الناس يعني يقول ولعله لا زال يا أخي شو الشغلة بترك الطعام والشراب، شو الفائدة، اتركوا أذية الناس وخلص بيمشي الحال. لكن أنتم تعلمون أن عقلاء الدنيا أيها الإخوة، عقلاء الدنيا من مؤمنهم ومن غير مؤمن، بس يكون عاقل ولا يكون متبعا لهواه، يؤكد على ضرورة التوقف عن الطعام والشراب أسابيع ثلاثة أو أربعة في كل سنة، وفي كل أسبوع يوم أو يومين، من أجل الحالة الصحية لجسم الإنسان. وأنتم قرأتم وتسمعون أنه مسألة الصيام الخلايا الهرمة داخل الجسم يلتهمها الجسم تموت وتشيخ وتهرم وبالتالي تلد خلايا جديدة. أطباء الهضمية وأطباء المعدة هكذا يقولون حتى غير المؤمن. أحد الأطباء الملحدين يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع. شو معناته؟ هذا صيام شهر رمضان. وشو معناته في كل أسبوع يوم أو يومين؟ هذا هو صيام السنة التي دعانا إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة نعتقد أن الكمال كله عند تشريع الله تعالى، إن كان في الطهارة وإن كان في الصيام وإن كان في الزكاة وإن كان في الحج وإن كان في الصلاة، وهكذا ما دمت أنا أتكلم عن العبادات. في الزكاة الاقتصاديون كلهم اليوم متفقون أن الزكاة تساعد في تحريك الأسواق الاقتصادية، وأن من أكبر المخاطر الاقتصادية أن تتكدس الأموال بأيدي أشخاص معينين أو هيئات معينة أو دول معينة، وأنك إذا أردت أن تحرك الاقتصاد اجعل المال يدور بين أيدي الناس. الزكاة شو معناتها؟ شو معنات 2.5 أن يعطيها الأغنياء للفقراء ليصير هذا المال دولة بين الناس؟ عقلاء الدنيا الآن يؤكدون على فوائد الزكاة. وقل في مسألة الصلاة ما شئت من أثرها في غرس الطمأنينة في النفس والتدريب على ضبط الأوقات وتنظيمها، فلا إله إلا الله أيها الإخوة تقتضي الاعتقاد بأن التشريع الإسلامي أكمل التشريعات. هلأ كل هذه الأمثلة ذكرتها لكم في كمال التشريع الإسلامي في العبادات. تعال نشوف في المعاملات المالية. بات واضحا اليوم للعالم بأن المشكلة الكبيرة في الاقتصاد الرأسمالي في الاقتصاد غير الإسلامي إنما هو في الفوائد البنكية في الربا. كل شرائع الله تعالى اليهودية والمسيحية والإسلام جاءوا بتحريم الربا، وآذن الله تعالى من دخل في الربا بحرب من الله ورسوله. والعالم اليوم يقول يا أخي هذه الفائدة خطر كبير على الاقتصاد، وإن أفضل الاقتصادات الذي يكون فيها سعر الفائدة صفر. سعر الفائدة صفر يعني ما في ربا. ظهر للعالم اليوم الفوائد الاقتصادية للتشريع الإسلامي في نظام منع الربا والأضرار التي حققها الربا والفوائد البنكية. يأتي من يتحدث بين الناس يا أخي عن عدم المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وتمييز ضد المرأة ومجتمعات ذكورية وما شابه. نحن نعتقد بأن لا إله إلا الله بأن الكمال في حضرة الله تعالى وفي تشريعه. في عقيدة لا إله إلا الله نؤمن أن الله تعالى قد أقر نظاما ماليا متكاملا، ركناه الزكاة والوقف، وحواشيه الصدقات والهبات والنذور والإرث والكفارات والديات، وفيه يتكرر إعادة توزيع الثروة بين الناس، ذلك لأن تجمع الأموال في أيدي القلة يعيق الحركة الاقتصادية ويؤذي الجميع. الميراث مثلا، إذا أخذنا الميراث على سبيل المثال، نلاحظ أن توزيع الشريعة للأموال يراعي معايير 3. هلأ الشريعة لما وزعت الميراث ليش عطت الأب رقما والأم رقما أو نسبة والابن نسبة والبنت نسبة؟ ما هي المعايير؟ هل المعايير ذكورة وأنوثة؟ هل المعايير مساواة أو عدم مساواة؟ أبدا. نظام الإرث الإسلامي إنما قائم على 3 معايير رئيسية. أولها درجة القرابة بين الوارث وبين المورث المتوفى. كلما زادت القرابة كلما زاد النصيب، وعكسه بعكسه. ثانيا المستقبل الحياتي. نظام الإرث الإسلامي راعى المستقبل الحياتي، بالتالي الأجيال الشابة أعطاها دفعات كبيرة والأجيال المسنة الطاعنة أعطاها دفعات قليلة. ثالثا راعى العبء المالي الملقى على هذا الذي سيرث، فمن كان عنده عبء مالي كبير أعطاه رقما كبيرا، وعبء مالي قليل أعطاه رقما قليلا. فلما كان الزوج هو المسؤول عن النفقة عن زوجته عليه عبء مالي لنفقته ونفق زوجته، أعطاه من الإرث أكثر ما أعطى من المرأة، ليس لأنه رجل ومرأة لكن لأن عبئه المالي أكثر من عبء المرأة في هذه الحالة. أما من جهة الذكورة والأنوثة فقد استقرأ بعض الباحثين حالات الإرث مقارنا بين إرث الذكور والإناث وتمكن من تصنيفها في 4 مجموعات، يعني درس كل مسائل الإرث فلقى بأن المرأة تأخذ أحيانا أقل من الرجل، وهي 4 حالات فقط، ورأى أن المرأة تأخذ أحيانا كثيرة أكثر من الرجل، ورأى أن المرأة أحيانا تأخذ مثل الرجل، ورأى في بعض الحالات تأخذ المرأة ولا يأخذ مثيلها من الرجال. الجدة ترث في كثير من الحالات ولا يرث الجد نظيرها، فمو دائما الرجل المرأة قد نصف الرجل، مرات في 4 حالات المرأة قد نصف الرجل، بس في مرات المرأة أكثر من الرجل، ومرات المرأة تساوي الرجل بالإرث، ومرات ترث المرأة ولا يرث الرجل. الحديث يا أيها الإخوة عن كمال التشريع الإسلامي حديث طويل، لكن هذا ما يسمح به الوقت. من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الخرافة إلى نور الفهم، من ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، من ظلمات الضعف والذلة إلى نور القوة والعزة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فالمنغمس في الكفر والشرك منغمس في ظلمة وحيرة، والمعتقد بلا إله إلا الله هو في نور وهداية. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحققنا بذلك، وأن يجعلنا سببا لنشر النور ونشر الهداية في الأرض للعالمين، لتحيا الأرض بسعادة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان.